قالوا إذا لاط إنسان ذكر بذكر فإنه يرجم. لماذا؟ لأنهم قاسوا اللواط على الزنا، وقالوا كما أن الزنا سببا للرجم، كما أن الزنا سبب للرجم فكذلك اللواط سبب للرجم أيضا، لا فرق بينهما. نعم. ومنع منه آخرون وقالوا، ومنع منه آخرون يقصد به كثير من الحنفية، قالوا لا يجوز إجراء القياس في الأسباب ولا في الشروط ولا في الموانع. نعم. وقالوا الحكم يتبع السبب دون حكمته، فإن الحكمة ثمرة وليست علة، فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل، وإن علمنا أنها حكمة وجوب القصاص في القتل. نعم، كأنهم يستدلون بهذا الدليل بالنقض، يقولون وجب القصاص للزجر، وجب القصاص لعلة وهي الزجر، لا يجوز أن نقيس عليها غير ذلك، لأن ما يزجر إنسان لا يعلم كيفيته، كأنهم ينقضون كلام الجمهور أو كلام أصحاب القول الأول. نعم. ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة، وهذا أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. نعم، هذه علة لكثير من الحنفية استعملوها في منع جريان القياس في الأسباب وفي الشروط وفي الموانع وفي الرخص وفي الأبدال والحدود والكفارات، جميع هذه المسائل علتهم هذه، وهي يعني منفردة. والمراد منها، والمراد من هذه العلة أنهم يقولون إن العلل مثل هذه الأمور لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها ولا نعلم ما مقصد الشارع منها، فكيف نعلل ونأتي بعلة التي هي التي عليها مدار القياس؟ يعني كأنهم يقولون إن عدم معرفتنا للعلة هو الذي جعلنا نقول بعدم جواز القياس في هذه المسائل كلها ومنها الأسباب. أعد الدليل. ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة، وهذا أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. يعني أليس مر علينا فيما سبق أنه من شروط العلة أن تتساوى علة الأصل مع علة الفارع؟ هنا يقولون لا نعلم التساوي، هنا استأثر الله بعلمه هذه الأمور في مثل هذه الأمور، فكيف نقيس ونحن لا نعلم العلة؟ فهنا تخلف شرط من أهم شروط العلة، إذن لا يجوز. نعم. ولنا أن نصب الأسباب الآن بدأ يستدل على المذهب الأول وهو جواز القياس في الأسباب. نعم. ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي، فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر. نعم، يقولون ما الفرق؟ أصحاب المذهب الأول القائلون بأنه يجوز جريان القياس في الأسباب، يقولون ما الفرق بين الأسباب والشروط والموانع والرخص والحدود وغير ذلك وجميع العقوبات بينها وبين بقية الأحكام الشرعية في الفروع الفقهية؟ لا فرق، عندنا قاعدة، وهي إن وجدنا علة وتوفرت شروطها فإننا نقص، وإن لم نجد العلة فإننا لا نقص. وهنا يقولون في الأسباب وجدنا علة، بإمكان العقل أن يدرك العلة التي من أجلها شرع هذا السبب، فمثاله قياس اللواط على الزنا، يقولون المراد من الزنا، المراد من الرجم، رجم الزاني المحصن، هو الزجر، زجر غيره ألا يفعل مثله، وزجره هو أولا ثم غيره، كذلك اللواط. فنحن أدركنا العلة، إذن يجوز القياس، يجوز أن نجعل اللواط سببا لرجم اللائق كما جعل الزنا سببا لرجم الزاني، لأننا أدركنا العلة. أما إذا لم ندرك العلة كما قلتم يصعب على الإنسان يدرك العلة، فلا نقيس أعد العبرة. ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته. حكم شرعي كأنه يقول قياسا على الأحكام الشرعية كلها يجري في الأسباب وغيره، لأنه حكم شرعي. وأنتم تعلمون أن كما سبق أن الأحكام الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. والأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة هذه أحكام وضعية وضعها الشارع علامات على شيء. أما الأحكام التكليفية فهي الوجوب والكراهة والمندوب والحرام والمباح. نعم. ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر، فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم، كمن يقول يجري القياس في القصاص دون البيع وفي البيع دون النكاح. نعم، أصحاب المذهب الأول يقولون إن الأسباب حكم كغيره من الأحكام الفقهية لا فرق بينها، فإذا توقفتم أنتم عن جريان القياس في الأسباب مع أنكم أجريتم القياس في الأحكام الأخرى فهذا تحكم، والتحكم هو الدعوة بلا دليل، هذا تحكم منكم فلا يجوز. أنتم فرقتم بين مجتمعين بين متماثلين، وهي أن الأسباب حكم كغير من الأحكام، فإذا أدركنا العلة يجوز القياس، وإذا لم ندرك العلة لا يجوز القياس سواء سبب أو شرط أو غير من الأحكام الشرعية الأخرى. نعم. وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك بضرورة أو نظر؟ نعم، إن ادعوا، والمجيب هنا أو المستدل هنا يخاطب أصحاب المذهب الثاني، قالوا إنه مستحيل أن ندرك العلة، يستحيل أن ندرك العلة في مثل هذه الأسباب. إن ادعوا ذلك فيبينون سبب هذا الادعاء، فهل هناك دليل على هذه الاستحالة؟ يعطونا إياه لننظر فيه، إن كان صحيحا قبلنا وإن كان خطأ أبطلنا. نعم. كيف ونحن نبين إمكانه بالأمثلة؟ نعم، كيف يقولون هذا بالاستحالة مع أن الأمثلة كثيرة على هذا، منها المثال السابق، يعني الأمثلة واقعة في الشريعة أيضا، قاس والنباش على السارق، يعني كما كانت السرقة سببا لقطع اليد فكذلك النبش سببا لقطع اليد. النبش هو الذي ينبش القبور يأخذ ما على الأكفان، لا فرق بينهم، نفس الكلام عن اللواط والزينة. نعم. فإن قالوا هو ممكن في العقل لكنه غير واقع. نعم، إن قالوا هؤلاء أصحاب المذهب الثاني إنه ممكن في العقل، يعني ممكن أن تأتون لنا بعلل عقلية لكن غير واقع في الشريعة. نعم. فإن قالوا هو ممكن في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يلفى للأسباب علة مستقيمة تتعدى. نعم، قالوا إنه يمكن في العقل أن نعلل تلك الأسباب لكن لم يقع في الشريعة، لأننا لم نلقى بعد استقرائنا وتتبعنا لنصوص الكتاب والسنة لم نجد أن هناك علل شرعية للأسباب، فإن الشارع قد تعبدنا بتلك الأسباب، فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة فلا يمكن أن نقص عليه غير. نعم. قلنا قد ارتفع النزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة ولا تتعدى. نعم، لو قلنا بمثل كلامكم، يقول المجيب، لو قلنا بمثل كلامكم أيها المانعون لم تنع أصل القياس، لأن أيضا أصل القياس قائم على العلة، فإذا قلنا بأنه ممكن عقلا تعليل الأحكام لكن غير واقع في الشريعة، يقولون مثل هذه المقالة فإنه يبطل القياس كله. إذن ونرجع إلى كلام نفاة القياس، وهو أن الشريعة تعبدية لا تعلل، وهذا يخالف كلامكم فيما سبق، يخالف كلامكم فيما سبق، وهو أنكم أجزتم القياس. الخلاف هنا مع القائلين بالقياس، ولكنهم منعوا في بعض المواضيع والمباحث. نعم. وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية فارتفع الخلاف. نعم، وهم قد ساعدوا، يعني هم قد وافقوا على إمكان القياس في الفروع الفقهية كلها إذا كانت معللة. فهم أيضا هم قالوا قاعدتهم معروفة، موافقون للمثبتين للقياس أنه إذا وجدت العلة قسنا وإذا انتفت لم نقص. فإذا كنت تقولون مثل هذا والأسباب ممكن تعليلها، فإنه يجري القياس فيه. أما إذا منعتم فإن هذا تحكم، وتتناقضون مع أنفسكم في هذا. فلو جريتم على هذا المجرى فإنكم توافقون نفاة القياس في هذا. إذن تكونون مع النظام والظاهرية وابن علية وأبي بكر الأصغر. نعم. ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من وجهين. نعم، الآن بدأ يستدل على وقوع القياس في الشريعة، وقوع القياس في الأسباب في الشريعة، على وقوع القياس في الأسباب في الشريعة من وجهه. نعم. أحدهما تنقيح المناط، لأنهم هم منعوا، قالوا يمكن عقلا ولكن غير واقع شرع، غير واقع في النصوص الشرعية، يعني جريان القياس في الأسباب. المستدل هنا يقول أصحاب المذهب الأول يقولون نحن نخالفكم، بل هو جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا من وجهه. الوجه الأول أحدهما تنقيح المناط، فنقول قياس اللائط على الزاني كقياس الأكل على الجماع في إيجاب الكفارة، فإن تعرفنا أن وصف كونه زنا أو وصف كونه زنا لا يؤثر، بل المؤثر كونه إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهن طبعا. نعم، سبق لنا معرفة تنقيح المناط، وهو أن يعلق الشارع الحكم على أوصاف كثيرة، فيقوم المجتهد بحذف تلك الأوصاف إلا واحدة ليتسع الحكم. وهو في حديث أو مثل له بحديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال ماذا صنعت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة. هنا ما هي العلة التي قلناها هناك؟ العلة هي وقاع مكلف في نهار رمضان. لمن قال بأن العلة قاصرة؟ لمن قال بأن العلة قاصرة في جماع في نهار رمضان تجب على الكفارة فقط؟ لكن من قال بأن العلة متعدية وهي إفساد الصوم المحترم قاس عليه الأكل عمدا والشرب عمدا بدون عذر. قالوا كما تجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، فكذلك تجب الكفارة على من أكل عمدا بدون عذر أو شرب عمدا في نهار رمضان. فهنا جرى القياس في هذا، يقولون ما دام أنه يجوز القياس في تنقيح المناط هناك فكذلك يجوز القياس هنا. إذا كانت العلة عامة مثل ما علمنا أفساد الصوم المحترم، فهنا أجازوا، قالوا يقاس اللواط على الزنا، الجامع ليس كما قلتم هو الزجر، الجامع هو إيلاج فرج في فرج، هذا الجامع. كلمة مشتهى طبعا هذا غير صحيح، هذا يعبر عنه بعض لو أخذها المصنف من الغزال وهي غير صحيح. اللواط ليس مشتهى طبعا، ذكر مع الأنثى ممكن، لكن الذكر مع الذكر غير مشتهى طبعا. المصنف نقلها نصا عن الغزالي، والغزالي نقلها عن أبي بكر الباقلاني، وتناقلوها العلماء، وهذا ما أظنه صحيح. نعم. فإن قالوا هذا ليس بقياس، فإن القياس أن يقال، فإن قالوا الآن أراد أن، طبعا الكلام السابق أن أصحاب المذهب الأول لم يوافقوا أصحاب المذهب الثاني في أن العلة هي الزجر، وإنما هي العلة هي علة بعيدة بعض الشيء لكنها تتناول ما نحن فيه، وهي كما قلنا إيجاب الكفارة على من أكل عمدا قياسا على من وقع أهله في نهار رمضان بجامع الساجد الصوم المحترم، قالوا كذلك هنا، فإنه يقاس اللواط على الزنا بجامع إلى فرج في فرج، لا فرق بين هذا وهذا يقولون. فكما أن اللواء الزنا سببا في إجابة أو في الرجل، فكذلك اللواط يكون سببا في كذا بهذا الجامع، يعني بهذا الجامع السابق. نعم. اعترض أصحاب المذهب الثاني فقالوا: فإن قالوا هذا ليس بقياس، فإن القياس أن يقال علق الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة في اللواط فيلحق به، كما يقال ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي موجودة في النبيذ فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم ولم نغير من الخمر شيئا. نعم. اعترضوا قائلين بأن كونكم تعللون بهذه العلة وهي علاج فرج في فرج هذا غير صحيح، هذه العلة، فالعلة نريدها مباشرة، نحن نتكلم عن العلل التي أنكرناها واستأثر الله بعلمها، نتكلم عن العلل المباشرة في الموضوع وليست العلة البعيدة، هذا كلام أصحاب المذهب الثاني. فمثلا يقولون لما قسنا النبي على الخمر وجدنا علة مشتركة بينهما قريبة وهي الشدة، وكما قلت لكم هناك الإسكار من علامات الشدة، والشدة هي الازدداد والانتفاخ وإظهار صوت ورائحة، فهنا يخالف أصحاب المذهب الثاني أصحاب المذهب الأول في التعليل، لما قال أصحاب المذهب الأول نحن علتنا هذه وهي علاج فرج في فرج، قالوا لا، هذه العلة تصلح عندنا، فإن العلة عندنا ينبغي أن تكون مباشرة وقريبة. نعم. ونحن في الكفارة لم نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق به، وإنما علقنا الحكم بإفساد الصوم. نعم، هكذا قال الحنفية هناك كما قلت لكم في تنكح المناط، قالوا لم نعلق لما ألحقنا الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان بالمواقع أهله في نهار رمضان وقلنا تجب على الكفارة، عللنا بعلة قريبة وهي إفساد الصوم المحترم، إفساد الصوم المحترم لأنه في نهار رمضان. أما لو الإنسان قضى عليه القضاء فأفسد صومه في غير الشهر ما تجب عليه كفارته، لو جامع أهله أو فعل أي شيء أو أكل عمدا لا يجب عليه شيء إذا قضى، لكن المحترم هو الشهر نفسه، وذكرنا هذا بالتفصيل هناك. نعم. وإنما علقنا الحكم بإفساد الصوم، فنتعرف الحكم الوارد شرعا أين ورد وكيف ورد، وكذا أنتم لم تعلقوا الحكم بالزنا. نعم، كأنهم يقولون إن علتكم وهي علاج فرج في فرج هذا علة بعيدة جدا عما نحن فيه، فلا تصبح سببا، فلا تصبح هذه العلة لتشريع سبب جديد نلحقه بسبب شرعي، لا تصح هذه العلة. نعم. وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببية. نعم، هذا كلامه، يقول أن هناك فرق للمنصف يعني للعدل الذي سيحقق في المسألة، يقولون فرق بين تعليلكم وتعليلنا، نحن نريد علة مباشرة لما نحن فيه للأسباب، هنا نقول إذا وجدناها نقول بأنه يجوز إجراء القياس في الأسباب، لكن تأتون بعلل بعيدة فهذا غير صحيح. نعم، سيأتي الجواب عن هذا. وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببية، فإن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقريره في محله، وفي السببية إذا قلنا علق الشرع الرجل نعم بالزنا. يقول كأن أصحاب المذهب الأول لم يفرقوا بين تعليل الحكم وتعليل السبب، يقول أما أصحاب المذهب الثاني فيقول لا، نحن نفرق بينهما، تعليل الحكم يصلح تعليلكم ما قلتموه علاج فرج في فرج أو غير ذلك، أو أخذ الشيء بخفية إذا كان النباش على السارق أو غير ذلك، هذه تعليلات للأحكام التكليفية، لكن الأحكام الوضعية وهي السببية، السبب والشرط والمانع والصحة والفساد وغير ذلك مما ذكرنا هناك، والعزيمة والرخصة غير ذلك، فلا تصلح العلل التي للأحكام التكليفية، لا تصلح لأن نعلل بها للأحكام الوضعية. يختلف الوضع هنا، هذا كلام أصحاب المذهب الثاني. نعم. وفي السببية إذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا فألحقنا به غير الزنا، تناقض آخر الكلام وأوله مع أوله. نعم. لأن الزنا إن كان مناطا من حيث إنه زنا فألحقنا به ما ليس بالزنا، أخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطا. نعم، يقولون لأن الزنا له ميزة تختلف عن اللواط، فلا يجوز أن نقيس اللواط على الزنا في هذه ونجعله سبب للحكم. نعم. فإن نتبين بالآخرة أن الزنا لم يكن هو السبب، بل معنى أعم منه، وهو إلاج فرج في فرج محرم، فكيف يعلل كونه مناطا بما يخرج به عن كونه مناطا؟ والتعليل تقرير لا تغيير. نعم، يقولون هنا إن الفرق بين تعليل الأحكام التكليفية وتعليل الأحكام الوضعية لا بد أن نقر به، هذا قولهم. لا، يقولون يوجد فرق بينهما، فالأسباب والشروط والموانع وغير ذلك من الأحكام الوضعية لا يمكن أن نعلم علتها، علة كون جعل الشرع هذا سببا أو هذا شرطا أو هذا مانعا، لا نعلم علته، وإن علمنا فهي علة قاصرة للحكمة فقط. أما أصحاب المذهب الأول فيقول لا فرق بين تعليل الأحكام التكليفية وبين تعليل الأحكام الوضعية، لا فرق بينهم عندنا، وهم الجمهور يعني. هذا ما يدور عليه كلام المصنفون. نعم. وإنما يكون تعليلا أن لو بقي الزنا سببا وانضم إليه سبب آخر، كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخر، وذلك غير جار في الأسباب. نعم، يقول كأنكم إذا قستم اللواط على الزنا وجعلتم اللواط سببا للرجم، كأنكم أضفتم وصفا آخر للعلة الأولى، وهذا غير صحيح. ينبغي أن تكون العلة واحدة بجزئياتها، لا يزيد الفرع عن الأصل بشيء. نعم. قلنا هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباس، وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة. نعم، هذا جواب أصحاب المذهب الأول، وهم يقولون لا فرق عندنا، كما قلت فيما سبق، لا فرق عندنا بين تعليل الأحكام التكليفية وتعليل الأحكام الوضعية كالأسباب وغير ذلك، لا فرق. لذا يقولون يقاس اللائط على الزاني ونجعل في الرجم، ونجعل السبب في كل منهما الزنا واللواط، يعني نجعل سبب رجم اللائط هو اللواط، ونجعل سبب رجم الزاني هو الزنا، ولا فرق بينهما. يقول نعم. قلنا هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباس، وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم. نعم، يقول لا فرق بينهما في تلك القاعدة التي سبق لنا نحن وإياكم في تحقيقها وفي الإقرار بها، وهي أن القياس يجوز إذا وجدت العلة المتعدية في الفروع الفقهية كلها، سواء كانت أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، لا فرق بينها. وإن لم توجد العلة فلا قياس، سواء كان في الأحكام التكليفية أو الوضعية، لا فرق بينهم في هذا. أما كونكم تفرقون بينهما هنا في التعليل، تقولون هذا يعلل وهذا لا يعلل، فهذا تناقض منكم. نعم. فيرجع النزاع إلى الاسم ولا فائدة فيه. نعم، يعني بمعنى أنهم يقولون الخلاف لفظي، كأن المصنف أو كأن أصحاب المذهب الأول يقولون إن الخلاف لفظي بيننا وبينكم، فأنتم تقولون إن اللائط المحصن يرجم كما أن الزاني المحصن يرجم، والنباش تقطع يده كما أن السارق تقطع يده، واتفقتم معنا في هذا، سواء جعلتم الزنا اللي هو سببا والنباش سبب مثل السرقة هو الزنا، سواء جعلتم اللواط سببا للرجم والنبش سببا للقطع، أو لم تسموا هذا بإسمه، أو لم تسموا هذا بأنه سبب، نحن نسميه سبب، أنتم لا تسمونه هذا شأنكم، فالخلاف إذن في التسمية. نعم. أو يقول هذا بعينه جار في الأحكام، فإن الخمر لما حرم لعلة السدة بينا أن وصف كونه خمرا لا أثر له، والمؤثر إنما هو كونه مستدا مزيلا للعقل. نعم، كذلك كأنهم يقولون نقيس هذا الكلام على ما قلناه في الخمر، فقسنا النبيذ على الخمر وقلنا أن النبيذ يحرم كما حرم الخمر. ما هي العلة؟ العلة هي الإسكار، هي الإسكار. ما هي علامات الإسكار؟ هي الشدة. الشدة هي كما تعلمون، قلنا أن يشتد هذا المشروب بمعنى يظهر له صوت ورائحة وغير ذلك، ويغطي ويسكر العقل عن إدراك حقائق الأمور، هذه الشدة. فنحن عللنا بالإسكار لجمع هذه الأمور فقط، وإلا العلل الحقيقية فيها تفصيل، مثل ما قلنا الشدة كذا وكذا. فكذلك هنا العلل، لما قلنا بأن اللواط سبب لرجم اللائط قياسا على كون الزنا سبب لرجم الزاني، العلة هي الزجر أصلا، زجره وزجر غيره أن يقع مثل هذه الأمور، زجر غيره، وإلا هو سيرجم إذا كان محسن، وإن وقع فيه إلاج فرج في فرج إلى آخر الكلام، هذه أمور تفصيلية للعلة، مثل ما قلنا في الشدة في الإسكار، لا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه الأمور. نعم. كما تبينا أن المؤثر في الحد إيلاج فرج في فرج. نعم، يعني بمعنى أنه حد الزاني لأنه فعل، لأن العلة قد وقعت فيها وقد ثبتت فيه، وهي إيلاج فرج في فرج محرم شرعا. نعم. وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسدا للصوم، كذلك هنا إن العلة هناك لما جاء الأعرابي في حديثه هناك فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، قالوا العلة هي إفساد الصوم المحترم، إفساد الصوم المحترم. هل هذا فقط مختصر للعلة، وإلا العلة الحقيقية أنه يعني انتهك الحرمة وخالف أمر الله يعني أوقع ما نهى الله عنه، واستهان بالمسلم بأوامر الشارع وغير ذلك من الأمور، هذه العلة والتفصيل فيها. لكن اختصرتم وقلوا العلة هي إفساد الصوم المحترم ليقاس عليها الأكل عمدا بدون عذر. نعم. فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة. نعم، يعني هذا مفهوم القياس أو مفهوم التعليل في القياس، هو أن نوجد علة واحدة تكون أغلبية، ونلحق الفرع بالأصل بواسطة تلك العلة، فهو توسيع لمجال القياس وتوسيع لأخذ أو لبيان أحكام الحوادث. نعم. وقولهم إن نبين بهذا أن الزنا لم يكن سببا، قلنا بل هو سبب لاشتماله على المعنى المؤثر. نعم، قالوا هناك الزنا لم يكن سبب للرجم، نقول له بل هو سبب، لأنه لولا الزنا لما أرجم، فيكون مؤثر في الحكم. ما معنى مؤثر؟ يعني إذا وجد الحكم، وإذا انتفى الزنا انتفى الحكم، ففيه تأثير وعدم. نعم. المنهج الثاني أن نعلل، وهو الجواب الثاني كما قال هناك، هو الدليل الثاني. نعم. أن نعلل الحكم بالحكمة ونعدي الحكم تعديها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، إنما جعل الغضب سببا لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر، وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين، فنقيسه عليه. نعم، هنا لما قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ليس المقصود هو منع القاضي الغضبان فقط عن القضاء، ليس المقصود هذا، هو لا شك أنه مقصود أولي، ولكن يراد الإشارة إلى علل أخرى كثيرة. فالمراد من هذا هو ألا يقضي وفكره مشغول، ألا يقضي القاضي بين اثنين وفكره مشغول عن فهم أدلة الخصمين، سواء كان هذا الفكر مشغول بغضب أو بألم أو بجوع أو بحصر بول أو غائط أو غير ذلك، أو بشدة حر أو بشدة برد أو غير ذلك من المؤلمات والمؤثرات على الفكر، فلا يجوز له أن يقضي لأنه لا يفكر بأدلة الخصمين تفكيرا دقيقا، فيصدر حكمه بدون تدقيق، فيظلم هذا وقد يعني يظلم هذا ولا يعطي هذا حقه إلى آخره، نتيجة لهذا لعدم التركيز في أدلة الخصمين بسبب هذا. فهنا العلة القاصرة هي الغضب، لكن العلة المتعدية هي انشغال الفكر بكذا عن التفكير بأدلة الخصمين، فكذلك ما نحن فيه مثل لا فرق. نعم هذه العبارة. أن نعلل الحكم بالحكمة ونعدي الحكم بتعديها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، إنما جعل الغضب سببا لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر. إنما جعل الغضب سببا لمنع القاضي عن القضاء، فيجوز النقيص عليه الألم والجوع والتخمة أيضا والعطش وغير ذلك مما يشغل الفكر عن التدقيق في أدلة الخصمين، فجعلنا هذه الأمور أسبابا لمنع القاضي عن القضاء قياسا على الغضب، قياسا على الغضب، وهذا جائز. نعم. فإنه يدهس العقل ويمنع من استيفاء الفكر وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين فنقيسه عليه، وكقولنا المفرطين، طبعا الجوع والعطش المفرطين يعني الشديدين، وليس كذلك شدة الحر وشدة البرد، وليس البرد على إطلاقه والحر على إطلاقه، إنما هي المقصود الشدة في هذا، حتى الغضب إذا كان يسير فلا يمنع القاضي من القضاء. نعم. وكقولنا الصبي يولى عليه لحكمة وهي عجزه عن النظر لنفسه، فينصب الجنون سببا قياسا على الصغر لهذه الحكمة. نعم. لماذا وجبت الولاية على الصبي؟ العلة هي عجز عقله عن إدراك حقائق الأمور، عجز عقله عن إدراك حقائق الأمور وأنه يغش ويغر، فالصغر سبب لمنعه من تصرفه في ماله أو لوجوب الولاية عليه، فيكون الجنون أيضا نقيس على الصغر الجنون كذلك، لا فرق بينهما، وإن كان كبيرا بالغا إذا كان مجنونا أو يعني فيه ولو علامة بسيطة من الجنون كالمعتوه يعني. نعم. فإننا نجعل العته أو الجنون سببا لمنع ذلك المجنون أو المعتوه عن التصرف في أمواله ووجوب الولاية عليه، كما جعل الصغر قياسا، كما جعل الصغر سببا لمنع الصغير عن التصرف في ماله، هذه قياس في الأسباب، والعلة واحدة وهي عجز العقول عن إدراك حقائق الأمور. نعم. ولذلك اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد قياسا على الواحد بالواحد للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر. نعم هكذا أيضا، هذا من الأمثلة في القياس في الأسباب، فإنه إذا قتل شخصا آخر، يعني فرد إذا قتل فردا آخر قتلا عمدا عدوانا، فإنه يجب القصاص على القاتل فيقتل مثل ما قتل، كذلك يقولون إذا قتل جماعة من الأفراد شخصا واحد عمدا عدوانا فإن هؤلاء الجماعة يقتلون، كما قال عمر رضي الله عنه لو اجتمع أهل صنعاء على قتل شخص لقتلتهم به، أهل صنعاء كلهم، لأن الذي حدث في عصره أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقتل السبعة جميعا لأنه عمدا عدوان، فجعلنا الإجماع هؤلاء سبب في قتلهم، إجماعهم على قتل ذلك المفرد سبب في قتل، مثل ما جعل الواحد إذا قتل آخر سبب في قتله، لا فرق. نعم. وقولهم الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكم فكيف تكون علة؟ نعم، هم قالوا إنه لا يصلح الزجر أن يكون علة، لأن الزجر هي ثمرة الحكم وليس ولا نستعملها قبل، والثمرة لا تستعمل قبل، هذا هكذا قالوا. المجيب قال: قلنا الحاجة إلى الزجر هي العلة لكون القتل سببا دون نفس الزجر، والحاجة سابقة، وإن تأخر الزجر كما يقال خرج الأمير للقاء زيد، ولقاء زيد بعد خروجه. نعم، هنا يقولون يجوز أن نعلل بالشيء قبل أن يقع، لأننا نعلم أنه سيقع هذا الأمر، أن القصاص أو الرجم نوقعه على هذا اللائق أو على هذا الزاني للزجر، لزجر غيره ألا يقع في مثل ما وقع فيه، فيجوز أن نعلل به وإن كان هو نتيجة، لا فرق. مثل ما قال مثل هنا خرج فلان للقاء فلان وإن لم يقع اللقاء، وإنما هو متهيئ للقاء، فكذلك هنا أن هذا الرجم يصلح للزجر سواء وقع أو لم يقع. نعم، كما يقال خرج الأمير للقاء زيد، ولقاء زيد بعد خروجه، لكن الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه، كذلك ها هنا الحاجة إلى العصمة هي الباعثة وهي متقدمة. نعم، بمعنى الحاجة إلى الزجر هي التي عللنا بها، وهي تصرح متقدمة ومتأخرة لا فرق. نعم. فصل: يجري القياس في الكفارات والحدود، وهو قول الشافعية. نعم، القياس في العقوبات كلها سواء كانت حدودا أو كفارات أو تعزيرات، هل يجوز أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا، لا فرق بين الفروع الفقهية فيه. نعم. وأنكره الحنفية لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم، وأنكرها جمهور الحنفية وليس كلهم، يعني قالوا لا يجوز القياس في العقوبات الحدود والكفارات، لا يجوز القياس فيها. نعم. لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم، والزجر والردع عن المعاصي، والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة أمر استأثر الله بعلمه. هذه هي العلة السابقة، نفس هم أو أكثرهم أو بعض الحنفية أنكروا أو قالوا بأن القياس لا يجوز في الأسباب والشروط والموانع، لأن العلة مغيبة عنا، وإذا غيبت العلة أو لم نعلمها فلا يجوز القياس، فكذلك هنا يقولون لكن بتعبير آخر، قالوا إن الحدود وضعت للعقاب والزجر والردع، والكفارات وضعت لتكفير المأثم، ونحن لا نعلم حقيقة العلم عن هذا المكفر أو عن هذا الزاجر أو الرادع، فلذلك غيبت عنا العلة، وينتج عن ذلك عدم جواز القياس لعدم وجود الشرط، لعدم وجود ركن من أركانه وهي العلة، لعدم وجود ركن من أركان القياس وهي العلم. وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلم يجز الإقدام عليه بالقياس. نعم، أيضا هذه مسألة أشار إليها، وهي القياس في المقدرات، القياس في المقدرات، يعني يجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة، ويجلد القاذف 80 جلدة، وأنصبة الزكوات كذا وكذا، في 40 شاة، وفي كذا وكذا، يقولون هذه مقدرات لا يجوز أن نقيس عليها غيرها، لا نعلم لماذا في 40 شاة، ولماذا لم يكن في 38، لماذا لم يكن في 42، ما هو السبب في 40؟ يقول الحنفية لا نستطيع أن ندرك مثل هذه التقديرات فلا يجوز القياس فيها. كأنهم هم هنا في سياق المصنف يقولون كما أنه لا يجوز القياس في المقدرات كما سبق، فكذلك لا يجوز القياس في الحدود والكفارة، لأن أشياء مقدرة بدقة. مثلا هذا القاذف يجب جلده 80 جلدة، لماذا لم يكن 79؟ لماذا لم يكن وحده؟ إذا ضربه 79 إذن لم يأخذ من حق المقذوف الوالي، وإذا ضربه 81 ضربة فإنه ظلم القاذف. فلاحظوا 80 لماذا؟ يقول لا نعلم كنه ذلك، لذلك لا يجوز القياس فيها. يقولون فكذلك الحدود والكفارات لا يجوز القياس فيها لخفاء العلة. نعم. ولأن الحد يدرأ بالشبهة والقياس لا يخلو من الشبهة. نعم، هذا دليلهم الثالث. الأول عدم إدراكنا للعلة، إذا تخلف ركن من أركان القياس فلا يجوز القياس. الثاني القياس قياس الحدود والكفارات على المقدرات كما قلنا، فكما لا يجوز القياس في المقدرات فكذلك لا يجوز القياس في الحدود والكفارات. الثالث يقولون إن الحدود تدرأ بالشبهات كما ورد في حديث، ورد هنا ادرأوا الحدود بالشبهات، ويقولون القياس ظني يفيد حكما ظنيا، والظن شبهة، والظن شبهة، إذن لا يثبت بالقياس، إذن لا يثبت بالقياس مدام أنه ظن. ولنا ما تقدم في المسألة التي قبلها. نعم. من أنه يجري فيه قياس التنقيح. نعم، يقول لنا أنه يجوز القياس، وهو كلام الجمهور، يجوز القياس في جميع العقوبات الحدود والكفارات بدليل ما قلنا فيما سبق، وهو قولهم عام، وهي قاعدة المتفق عليها، إن وجدت العلة قسنا وبشروطها، وإن لم توجد العلة أو تخلف شرط من شروطها فلا نقيس. وقالوا ذلك في تنقيح المناط كذلك، هناك لما قاسوا الأكل عمدا في نهار رمضان على المجامع في نهار رمضان، قالوا بجامع إفساد الصوم المحترم إذن تجب الكفارة عليهما بهذا. لماذا؟ لأن العلة قد وجدناها وتوفر الشروط، إذن يجوز القياس. نعم. ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام. أي نعم، قياس. هنا استدلوا أيضا بالقياس، حيث قاسوا الحدود والكفارات على بقية الفروع الفقهية، قالوا كما يجوز القياس في جميع الفروع الفقهية من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وغير ذلك، فكذلك يجوز القياس في الحدود والكفارة، والجامع إيجاد العلة أو ثبوت العلة. نعم. وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام، فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري فيها. نعم، وما ذكروه من قولهم هناك إننا لا ندرك العلة أو قد لا ندركها أو قد تخفى علينا فهذا باطل، لأننا يقول لأن تلك الحدود والمقدرات وضعت لجلب المصالح للعباد والبلاد ودفع المفاسد عن العباد والبلاد، وما دام أن هذه هي العلة العامة إذن يجوز النقص عليه. فمثلا القاذف يوجد 80 جلدة، لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كان شارب الخمر يوجد 40، لما وصل الأمر إلى عمر جلده 80 قياسا على القاذف، فخالف ما ذكر هناك. لماذا؟ قالوا لأن الناس تقالوا 40 جلدة فكانوا يكثرون من شرب الخمر في عهد عمر، واشتكى له الصحابة من أطراف الدولة الإسلامية، فاستشار عمر الصحابة في مجلسه فقال ماذا ترون؟ قال علي بن أبي طالب وقيل عبد الرحمن بن عوف إنني أرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن عليه حد المفتري. من هم المفتري؟ هو القاضي. فأجمعوا على ذلك إجماع سكوتي طبعا، لأنه ما أنكر أحد في هذا، فجلدوه 80 جلدة. إذن المصلحة هنا تقتضي جلده في عهد عمر 80 جلدة، لأن استقالوا، فلذلك امتنع أكثرهم عن شرب الخمر نظرا لأن الجلدات موجعة 80 غير 40. فإذا عرفنا أن الشارع ما أتى بحكم إلا وفيه مصلحة أو دفع مفسدة عن العباد والبلاد، فإنه يزيد القياس لا مانع حتى على المقدرات. فإذا جاز القياس بالمقدرات يجوز القياس بالحدود والكفارة. نعم. ولو ساغ ما ذكروه نساغ لمفات القياس في الجملة. نعم، يقول لو قبلنا مثل ما ذكرتموه من أن العلة مستعصية أو لا يمكن إدراكها، فإن هذه هي علة نفات القياس أصلا، وهم النظام الظاهرية وابن علي وأبو بكر الأصل وبعض الروافض يعني أنكروا القياس نهائيا، قال لا يصح دليلا للشريعة أبدا. وما هي علتهم أو دليلهم؟ قالوا لأن الأحكام الشرعية تعبدية، لا يعجز العقل أو يعجز العقل عن إدراك العلة. فإذا قبلنا منكم هذا الكلام إذن توافقوا نفات القياس، وأنتم فيما سبق معنا في إقرار القياس والاستدلال به على إثبات الأحكام الشرعية. نعم. ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصل، ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير كالتوقيف. نعم، يعني بمعنى نحن لا نقيس إلا إذا عرفنا، إلا إذا توفرت شروط القياس، الأصل والفرع والعلة والحكم وشروط كل ركن، وقد سبقت الشروط بالتفصيل هناك. يعني لا نقيس جزافة هكذا، نقيس كل شيء على كل شيء، هذا غير صحيح ولا يمكن أن نقره المتكلم الجمهور طبعا. إنما نقيس بأركان معروفة وبشروط لكل ركن معروفة، لا ونتقيد بذلك. نعم. فأما ما لا نعلمه كأعداد الركعات ونحوه فلا يجري القياس فيه. نعم، فأما الأشياء لم ندرك أو عجزت عقولنا أن تدرك العلل فلا يجري القياس فيها لا شك، وهي مثل بعض العبادات كعدد الصلوات وعدد ركعات كل صلاة وعدد الطواف وعدد السعي، كل هذه عجز العقل أن يدرك لماذا السعي 7، لماذا لم يكن 8 أو 6، لماذا صلاة الظهر 4 وصلاة المغرب 3. ما الحكمة؟ هو فيه نوع حكمة لكن لا تصلح التعليل بها أو يقاس عليه غيره، وإنما علل العلماء وذكر العلماء بعض العلل كوصف لا كتعليل. نعم، وذكرت هذا في هذا الكتاب الذي صدر أخيرا، تيسير مسائل الفقه، يعني نقلت لماذا صلاة الظهر 4 ركعات، ولماذا صلاة العصر كذلك، ولماذا صلاة المغرب 3، ولماذا صلاة العشاء كذا وهكذا، ولماذا صلاة وقت الشارع لهذه الصلوات هذه الأوقات، لماذا؟ نقف على هذه النقطة، وصلى الله على نبينا محمد. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقولهم إن في القياس شبهة. نعم، لازلنا في مسألة هل يجوز القياس في الحدود والكفارات، ووصلنا إلى نهايتها وهو إجابة المصنف عن أدلة القائلين بأنه لا يجوز القياس في الحدود والكفارات، واستدلوا في آخر دليل لهم، قالوا فيه إن القياس فيه شبهة لأنه حكم ظني، والظن يقتضي الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات كما ورد في الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذا دليلهم الثاني. أجاب المصنف بقوله: نعم، قلنا يبطل بخبر الواحد والشهادة. نعم، قلنا